بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا نتكلم من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله وباب يزفون قال النسلان في المشي، وذكرنا أولى هذه الروايات كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة، حديث الشفاعة العظمى، شفاعة الكبرى، هذا المقام المحمود الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للعباد عند ربهم سبحانه وتعالى ليبدأ الفصل بين العباد. فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم، هو بيذكر هنا الشاهد، ما زالت الكلام عن إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. فأيضا هذه الترجمة تختص بالكلام عن إبراهيم عليه السلام، فقال فيأتون إبراهيم فيقولون، يبقى ذكر حديث الشفاعة، أول ما يأتون بيأتون آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي، ويحيل القوم إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام يحيل القوم إلى إبراهيم، فأتى بذلك الشاهد. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. ويقول فذكر كذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى موسى. وكانت أيضا الروايات التالية في من خلال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال يرحم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا، لكان زمزم عينا معينا. ووقفنا عند هذه الرواية لما قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضع عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. يذكر هنا أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، هو ما يشد على وسط المرأة، يشد على وسط المرأة، واتخذ ذلك كان بهذا السبب، قال لتعفي أثرها على سارة، تعفي أثرها على سارة، سارة طبعا زوج إبراهيم عليه السلام. احنا بينا أن هاجر يبقى خدمة أو وليدة أعطى ذلك الجبار لسارة رضي الله تبارك تعالى عنها، وبالتالي أعطتها إلى إبراهيم، فكانت هي ملك يمين، وأن إبراهيم عليه السلام يعني أعطاها فكانت منه فكان منها إسماعيل. وحدثت هذه الغيرة عند سارة رضي الله عنها، فاتخذت أم إسماعيل هاجر المنطق من قبل، اتخذ هذا المنطق شيء بيشد في وسطها حتى لتعفي أثرها على سارة، أنه هي بتسير كده بيأتي ذلك الذيل ثم يعفي أثر الإنسان، يعفي أثر الإنسان لما يكون المرأة بتلبس من جلبابها، والجلباب كده بيبقى ساتر وله أيضا ذيل، فعندما تسير إن كان خاصة على الرمال أو أماكن يعني يكون لها أثر الأقدام فيأتي ذلك الذيل فيمحو الأثر، فيمحو الأثر، وإلا فهذا الأثر يدل على مسير إنسان، فعشان تعفو ذلك الأثر كان ذلك المنطق. ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل ترضعه حتى وضعها عند البيت، والبيت لم يرفع معه، ولكن بيذكر الشاهد من ذلك أنه وضع عند البيت، البيت يبقى ده المكان المعلوم اللي هو عند الكعبة، ولكن لم يكن هناك يعني قواعد قد بنيت. هذه قواعد هتبنى عن طريق ابن إبراهيم عليه السلام وولدي إسماعيل. لكن هو بيتكلم بالشاهد الموجود. قال حتى وضع عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. زمزم ما كانش موجودة ولا المسجد موجود، ولكن كانت هذه الدوحة اللي هي شجرة. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فضعهما هنالك وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. يبقى وضع هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام في هذا المكان، مكان موحش ليس لهم فيه معلم لأحد وليس فيه سقاء، وحتى البيت لم يكن بني بعد، حيبنى في عهد إبراهيم عليه السلام لما يشب إسماعيل عليه السلام. فتركهم في هذا المكان عندهم جرابا فيه طم يبقى وسقاء فيه ماء، بعض الماء في قربة، ووضع لهم جراب كده فيه تمر. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ يبقى نتخيل أن المكان مكان موحش تماما، يعني ليس هناك ماء ولا ثمار ولا زروع وليس هناك معلم لأحد، مكان منقطع تماما. ولذلك قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، هو مأمور بذلك. فقالت له الله أمر الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. قلنا الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين بالرب سبحانه وتعالى، وده محتاج إلى مرتبة عالية من الإيمان. ولكن انظر إلى إيمان هاجر عليه السلام، وكذلك أيضا إلى ثقة هاجر عليه السلام بربها سبحانه وتعالى. إن كان أمر من الله سبحانه وتعالى فالأمر لا يحتاج إلى مناقشة. قلنا مع أن الشاهد كده يعني مكان موحش تماما، مكان ليس فيه معلم لأحد، ليس فيه ماء، ليس فيه زروع، ليس فيه ثمار، وبالتالي تركها وهي امرأة ضعيفة مع ولدها الضعيف رضيع، ولكن هي ما قالت إلا كلمة واحدة. فقالت الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، عهد المؤمن دايما برب سبحانه وتعالى وثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني هذا موطن تضرع ولجوء العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا عند الأزمات دايما، عند الأزمات يعني لا تفكر، لا تفكر كثيرا، ولكن يعني هذا باب الدعاء، باب تضرع الإنسان ربي، لجوء الإنسان ربي عند الكرب، عند الأزمات، عند الشدائد، عند الضيق، كيف ماذا يصنع المؤمن؟ دائما يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن بيبقى بيقين العبد يقين. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، لا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر بذلك ففعل، أمر بذلك ففعل، وأيضا هي أمرت هاجر عليه السلام بذلك وبالتالي قبلت ذلك الأمر. إبراهيم عليه السلام يرفع يديه ويدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى البيت لسه ما كانش إيه قام على قواعده، قاعد دي حيقيم إبراهيم عليه السلام، لكن هو بيذكر بما سيقول إليه الأمر. ولكن الشاهد كده بواد غير ذي زرع، فوش معلم لحد، فوش زرع وفوش ثمار، جراب فيه يعني بعض الطعام وسقاء كده متواضع فيه بعض الماء، يعني ينفذ في يومين أو ثلاثة مثلا، ومع ذلك لكن يقين العبد. وأيضا سمعنا وأطعنا، الله تعالى أمر إبراهيم بذلك فنفذ، ينفذ ذلك الأمر. دي المؤمن، سرعة استجابة المؤمن رب سبحانه وتعالى. إن قال الله تعالى لا يسعى العبد إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر هي تلوى أو قال يتلبط من شدة العطش، هذا صبي صغير قوة تحمله تبقى ضعيفة جدا، ده هذا الطفل صغير رضيع فيحتاج إلى هذه السوائل، بل هو طعامه دايما هذا اللبن الذي يضر عن طريق أمه. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، قلنا أمر شديد جدا على الأم. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف أدرعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. بتسعى يبقى السعي من الصفا مروة سعت إزاي، يبقى على ذلك رفعت طرف الدرع وكانت تسعى سعيا شديدا ما بين جبل الصفا وجبل المروة. ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. يبقى احنا بنسعى سبع أشواط، السعي وسبع أشواط من الصفا والمروة. يبقى لماذا القصة؟ هي قصة هاجر عليه السلام، سعت هذا السعي بين جبلين سبع أشواط. قلنا المسافة بين الصفا والمروة كبيرة، يعني المسافة كبيرة، يعني هي أقل من كيلو وحوالي 750 متر، ولكن انظر بقى سبع مرات 750 متر، يعني فوق 5 كيلو، ودي امرأة، ودي طبعا طريق بيه يعني ليس ممهد كده، يعني ليس ممهد، بالإضافة أنها تصعد إلى الجبل، وطبعا لما تصعد الجبل تصعد إلى أعلاه حتى يكون المنظر مكشوف تماما لها، أو المكان مكشوف تماما. هي بتسعى بتنظر هل ترى هناك أحد حتى لو كان يأتي من بعيد، فده يبقى تحتاج ان هي ترقى على اعلى الجبل. يبقى الرقية على اعلى الجبل والنزول، وده جبل يعني نقول على ذلك وعورة شديدة جدا، وتنزل ثم تسعى ذلك السعي بين جبلين، وتأتي المروة سبع اشواط تفعل ذلك، سبع اشواط. ولذلك كما بيذكر هنا قال انها سعي الانسان المجهود، يعني في مشقة شديدة، وطبعا يعني ده بالإضافة أنها بتنظر ترجع ثم تنظر إلى ولداء إسماعيل، فترى يتلوى من شدة ذلك العطش. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المرأة سمعت صوتا فقالت صهن، يعني كانها تسكت نفسها، يعني تستمع كده، ده فيه صوت، صوت جاي من بعيد تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، ضرب جناح الأرض فنبع ماء زمزم، فجعلت تحوضه وتقول بيدها، أو تحوضه وتقول بيدها كذا، جعلت تحوضه وتقول بيدها كذا، يبقى تجمعه، يبقى خايف الماء يعني يذهب في الأرض. فكانت يعني الإنسان طبعا ده من شدة العطش ومن شدة أيضا تألمها لولدها، فجعلت تجمع الماء بيدها، تجمع الماء بيدها، فجعلت تحوضه وتقول بيدها كذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها ويفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل. ده فعل طبعا الملهوف، يعني فعل ما هو، يعني تخيل بقى حياتك في هذا الكوب من الماء، عطش شديد جدا، حياتك في هذا الكوب، طبعا انا هتناول الكوب ده ازاي، كيف اتناول هذا الكوب؟ فهي كانت بتحوضه كده، بتحاول تجمع هذا الماء حتى لا يسكب على الارض وتشرب عن طريق هذه ارض طبعا حتى تشرب ذلك الماء، فخوفها ان الماء يذهب. فده هيبقى ده حياه الطفل وحياه هذه المراه في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مترحما عليها يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معين ظاهرة على الأرض. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهلا، يعني بشارة عظيمة جدا من الملك. وهذه البشارة من الملك، ما الذي أرسل الملك؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل ذلك الملك لكي يبشر هاجر عليه السلام، وأيضا بأن الله تعالى لا يضيع أهله، ضيع أهله. يبقى هي لما تتوقع ربها هل تظن أن الله تعالى يخزيها؟ ربنا سبحانه وتعالى توقع الله فهو حسبه، توقع الله فهو حسبه. فعلى ذلك بس انظر إلى الإيمان دي، يعني أنت لابد تتصور المشهد، مشهد شديد. الإنسان لو تعرض لذلك المشهد حالك يعني كيف يكون منطق الإنسان، كيف يكون حال الإنسان؟ لكن هي كلمات معدودة. إبراهيم عليه السلام ينفذ ما أمر به، وأمر بتنفطر منه القلوب، وهي أيضا تنفذ. الله أمرك بهذا إذا لن يضيعنا. ثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، يبقى من يتوقع الله فهو حسبه، حسبه. بس الكلام ده عايز يقين الإنسان، عايز يقين. دي مسألة إيمانية في المواقف الحرجة دي، ينطق الإنسان بما عنده من ذلك الإيمان. لا اضطراب ولا جزع ولا فزع، قلنا عند المشهد مشهد مخوف ومفزع، ولكن يعني لن تتعدى ذلك القول ثقة بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى يرسل لها ملكا، يرسل لها جبريل عليه السلام، ضرب بعقبه الأرض فنبع زمزم، وقال لا تخافوا الضيعة فإن هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه. ده بشارة عظيمة جدا، يعني حتى هذا يبدأ اللقاء مع إبراهيم عليه السلام، والولد أيضا هيشب ويكبر. فإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفع من الأرض كرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من درهم أو أهل بيت من درهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، طائر كده بيطير، فقالوا إن هذا طائر ليدور على ماء، طائر موجود يبقى الطائر ده حيدور على ماء، يبقاش حتة صحراء. فلعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، عهدهم طبعا دول خبرين الطريق، فده مع عهدهم ما فيش ماء، لكن ده في طير بيطير هنا، الطير ده حيحوم حول الماء، يبقى دي قرينة أساسا، ودول طبعا خبرين هذا الطريق. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء. أرسلوا الرسول كده يكتشف المسألة، قال فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروه بالماء فأقبلوا. قال أم إسماعيل عليه السلام عند الماء، فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم تأذنين لنا أن ننزل عندك. قلنا في يعني عرام الجاهلية، لكن كان عندهم يعني أخلاقيات، عندهم مروءة، عندهم أيضا يعني وفاء بالعهد وعدم غدر. ولكن لا حق لكم في الماء، يعني لا يملكون الماء، يعني مش معنى كده اللي هم لا يستعملون الماء، لا يستعملون الماء، يعني زي إنسان بنى بئر. فعلى ذلك قال لا حق لكم الماء، أي لا يشركون في الملكية ولكن يعني يستعملون ذلك الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل، وهي تحب الأنس، يعني حد هيبقى ونس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم، يبقى شاب وبقى فتي وله منظر طيب وحسن. قالوا أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، ما بلغ زوجوه، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل وطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأة عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابي. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، يعني في حاجة حدثت، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام أقول غير عتبة بابي. قال ذاك أبي وقد أمر أن أفارقك، الحق بأهلك. فطلقها تزوج منه أخرى، فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله، رحل مرة ثانية إلى بلدته، ثم أتاهم بعد فلم يجدوا، فدخل على امرأة فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم وسألنا عن شيم وهيئة؟ فقالت نحن بخير وسعة. وأثنت على الله فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه ولو كان لهم دعا لهم كان وكان لهم دعا لهم فيه. يعني هو ليه دعا في البركة باللحم والماء؟ ما كانش عندهم زرع ولا حب، ولو كان عندهم لدعا إبراهيم عليه السلام أيضا بالبركة فيه. فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يعني نقوله الإنسان لما يعيش على اللحم والماء يبقى على ذلك لا يتحمل أن تكون حياة الإنسان كلها في لحم وماء، يعني لا يوافق هذا طبع الإنسان إلا في مكة ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام. فهم ليس عندهم طعام إلا اللحم والماء، والله تعالى بارك لهم في ذلك الأمر. وبالتالي على ذلك لا يمرض الإنسان من استمراريته على أن يكون ذلك الطعام طعامه. يبقى لذلك قال فهما لا يخلع عليهم أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يبقى حيمرض ونقوله تعب وكذلك وجع في بطنه كنتيجة للاستمرار الاستدامة على اللحم والماء. فعلى ذلك لكن ده كان ببركة إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلع عليهم أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فأقرع عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، سألني كيف عايشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء ثم جاء بعد ذلك. يبقى دي كلها رحلات إبراهيم عليه السلام عشان يعين هذه التركة. يبقى جاء ولم يتقابل مع إسماعيل في المرة الأولى وأمروا بفراق هذه المرأة التي لم تكن شاكرة ربها سبحانه وتعالى، لم تكن شاكرة، وبعد ذلك طلقها بوصية والدي ثم تزوج بأخرى. وأتى إبراهيم عليه السلام أيضا عين هذه التركة ولم يتقابل أيضا مع إسماعيل، ولكن هذه المرأة أثنت على ربها سبحانه وتعالى خيرا وقالت نحن يعني في خير وسعة، وأثنت على ربها سبحانه شاكرة لله عز وجل. قلنا ممكن يبقى الأطعمة قليلة جدا ولكن الإنسان يبقى شاكر كده، شاكر لرب سبحانه وتعالى، شاكرة لأنعمه نعم الرب سبحانه وتعالى، فما يبقاش جاحد ولا يزدري النعم. ساعات الإنسان بيبقى مزدري لنعم الله عز وجل أو كان جاحدا، لكن حتى مع ضيق العيش يبقى لا تسمع من المؤمن إلا أن يلج اللسان دوما بحمد رب سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله، الله تعالى أطعمنا، هو الذي يطعمنا سبحانه وتعالى، غير حول منا ولا قوة. فلا تزدري تلك النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فقال قالت أتى نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه وسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابي. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمراني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء ثم جاء بعد ذلك. وإسماعيل يبني نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، تحت شجرة يبني هذه النبل. فلما رأه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالولد، أي التزمه أن بعد فراق طويل ومدة زمنية لم يرى فيها ذلك الولد، فعلى ذلك كيف يصنع؟ يبقى شوق شديد جدا من الوالد ولده ومن أيضا الولد لولده، خاصة هذا ولد بر بإبراهيم عليه السلام. ثم قال إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. قال أتعينني؟ قال أعينك. قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرفوعة مرتفعة على ما حوله. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، هذه بداية البيت. يبقى لما وضع إسماعيل وهاجر عليهم السلام رمى عند البيت، ده بالإشارة إلى ما سيكون، لكن ده هي أرض أساسا لم أعلم فيها لأحد، ولكن نقول وضعهم عند البيت عند زمزم. هي زمزم لم تخرج بعد، دي خرجت كما يعني بينا في هذه الرواية، ولكن يعني بيذكر بالمعالم التي يعرف بها ذلك المكان الآن. فقال عند ذلك رفع قواعد من البيت، فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر وضعه له فقام عليه عشان يرفع البناء، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاء لم ينفك عن الدعاء، يعني من بداية الأمر، يعني من اللحظة التي وضع فيها إبراهيم السلام هاجر وإسماعيل عليهما السلام في هذا المكان، ماذا صنع بعدما ترك هاجر مع ولدها الرضيع؟ يبقى حتى اختفى عن الأعين رفع يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى. قلنا الدعاء دايما، الدعاء ده عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء. ساعات الإنسان يغفل من شدة الشدائد أو الابتلاءات أو غير ذلك، ينسى، يعني ينسى، قد يكون قلب الإنسان معلق بغير الله سبحانه وتعالى، ينظر كده ويبحث ويفتش ما الذي يخرجه من هذه الأزمة. على ذلك أين أنت من هذه العبادة من الدعاء؟ ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك الدنيا بأسرها، الله تعالى يسخر لك الدنيا بأسرها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بس بيبقى غفلة الإنسان، ده ضعف يقين الإنسان، ضعف إيمانه، قلبه يعلق بغير الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن. على الرغم ده موطن، يبقى آن الأوان أن تتضرع ربك سبحانه وتعالى، آن الأوان أن تكون عبدا فعلا ربك سبحانه وتعالى، لا تلجأ إلا إليه. والله تعالى والذي يصرف قلوب العباد بهذه مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كفيك، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، يعني احنا بنقرأ الآية بس انت تصور الآية، فين اليقين بتاعنا؟ فين؟ والإيمان ده بيظهر امتى؟ ما هو لا يظهر هذا الإيمان الذي غرس في نفس الإنسان إلا عند الشدائد دهيت، مش في حال الرخاء. حال الرخاء كحال يعني الشدائد بالنسبة للمؤمن، تراه عابدا رب سبحانه وتعالى ولا ينفك عن ذلك، لكن في حال الشدة لجوب الإنسان رب سبحانه يظهر معاني إيمانية، يا ترى يجزع بيفزع ولا هو ثقة بالله سبحانه وتعالى، يقينه بالله عز وجل. يبقى ده حال الإنسان. أدي إبراهيم عليه السلام بالدعاء، هو لا يملك إلا ذلك، لا يملك إلا ذلك الأمر، فلا نملك إلا الدعاء والتضرع الرب سبحانه وتعالى. إحنا بنأخذ الأسباب المشروعة، ولكن القلب لا يلتفت إلى أسباب الأسباب، يعني القلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت، دي عبادة القلب. يبقى أن تكون مقبلا على ربك سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال وهما يعني يقومان برفع البناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، بينفذ الأمر يمتثله يخرج الأمر على أفضل صورة وهيئة، ومع ذلك هو لا يطمئن إلا بدعاء رب سبحانه وتعالى وأن يتقبل ذلك العمل. إحنا بنعمل العمل وإحنا بكتاد أن العمل يكون صحيح، لكن فعلا هل يا ترى قلب العبد معلق برب سبحانه وتعالى ويخشى رد ذلك العمل، وبالتالي هو ائتمر أمر رب سبحانه وانتسل لكلام رب سبحانه وتعالى وقام برفع البناء مع ولده، ولكن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعلم ما في النفوس ويسمع دعاء من يدعو سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية ثانية عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج إسماعيل أم إسماعيل، لما كان بين إبراهيم وبين أهله أي سارة عليه السلام، ما كان خرج إسماعيل أم إسماعيل وهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة وضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغه كذا نادته من وراء يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت بالله، قال فرجعت فجعلت تشرب من الشن ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فقال فذهبت فصعدت الصف ونظرت ونظرت لأحس أحدا فلم تحس أحدا، فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة فعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي، فذهبت فنظرت. فإذا وعلى حالي كأنه ينشغ للموت، كأنه ينشغ للموت يعني كأنه بيحتضر، فلم تقرأ نفسها، قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت وصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. يبقى السبع أشواط هي مش رايحة جاية كده، هي أساسا تذهب ثم تذهب لولدها لتراه وبعد كده ترجع مرة ثانية، والولد محطوط في أنه مكان بعده بقى عن الصلاة مرة دي عند زمزم، عند ماء زمزم. ولازم احنا نتخيل يعني المنطقة بها وعورة شديدة جدا، دي منطقة صخرية وعورة شديدة جدا يعني، ودي هتمشي حافية على أقدامها في هذا المكان والشمس محرقة وإلى غير ذلك. وعلى ذلك انظر بقى، يبقى مش سبع اشواط رايحه جايه كده، يبقى من الصفا المروه سبع اشواط، تمت السبع اشواط كما بتبين هنا الروايه. يعني السبع اشواط دي اتمتها ازاي؟ يبقى ذهب صعد الصفا نظرت ونظرت هل تحس احدا، فلم تحس احدا، فلما تواجه ساعه اتى المروه ففعل ذلك اشواطا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل عن الصبي، فذهبت فنظرت اذا هو على حالي كانه ينشغ للموت، فلم تقرأ نفسها مش قادرة تتحمل، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت وصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل عليه السلام. قال فقال بعقبها كذا وغمز عقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدور لبنوها على صبيها. قال فمر ناس منجرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك، ده الطريق بتاعهم أنكروا، إحنا عمرنا ما شفنا طير في هذا المكان، وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إلي فقال يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي، قال أهلي أهلي سارة عليه السلام إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ قال امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فذهبي إلى أهلك. طبعا هنا زي ما بين في القصة الأولى لما سألها عن إسماعيل وعن عيشهم وعن هيئتهم، يعني قالت بشر وقالت نحن في ضيق وشدة إلى غير ذلك، ولم تثني على ربها سبحانه وتعالى خيرا، فيبقى أمره بفراقها. لذلك اختصر هنا وقال ثم إنه بدأ إبراهيم فقال أهل إني مطلع تركتي، فجاء فسلم فقال إسماعيل قالت امرأته ذهب يصيد. قال قل له إذا جاء غير عتبة بابك. يبقى ليه السبب؟ السبب اللي هي لم تثنى ربها سبحانه وتعالى وقالت نحن في ضيق وفي شدة وبشر حال، فقال غير عتبة. فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدأ إبراهيم فقال أهلي إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقال امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب الضيافة؟ فقال هم طعامكم وشرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشربنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشربهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدأ إبراهيم فقال أهلي إني مطلع تركتي. فجاء فأبق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يهول الحجارة يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام، فجعل يهول الحجارة يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. هذه قصة إبراهيم عليه السلام مع ولدي إسماعيل ومع زوجي مع هاجر ومع زوجي أيضا سارة. يبقى كيف ترك هذه التركة ثم كان يأتي لكي يرعاها وأيضا يتابعها. ولما أمر ابن عليه السلام برفع ذلك ابناء مع ولد إسماعيل بعدما شب، يبقى قام برفع هذه القواعد وبنى ذلك البيت، وأيضا يعني لم يغفل أبدا عن دعوة ربهم سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. مش هيبقى منشغل كده، منشغل إحنا صلينا يبقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، صمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، تصدق الإنسان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، يبقى يعلم ما في نفسي وإن فعلا أنت تفعل ذلك الفعل لوجه الله سبحانه وتعالى أو مقبلا على ربك سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يسمع دعاء من دعا، يسمع دعاء من دعا، يبقى لا يغفل عن الدعاء. الأمر الثاني أن فعلا يكون أنا الواحد مقبل على الطاعة بكليته إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى قلبه معلق بالله عز وجل. يبقى أنا مش همي فقط أن العبادة تخرج صحيحة، صحيح هذه شروط وأركان الغير ذلك، إحنا يبقى من التقييم كده أقول دي عبادة صحيحة، لكن الهم الأكبر هو أن تكون مقبولة عند ربك سبحانه وتعالى. إنما تقبل الله منا المتقين، لعلامه إن قبول الأعمال لا يكون إلا إن كان العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، إلا إن كان، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يبقى الوجهة تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فالإنسان منشغل، يا ترى العبادة دي مصدرها إيه؟ احنا بنفعل العبادة والواحد يبقى كده مطمئن تماما، خلاص دي هي هتكتب اللي في الدوين، الله أعلم سبحانه وتعالى هل فعلا انت كنت مقبل على ربك سبحانه وتعالى ولا لا، هل هي خالصة لله سبحانه وتعالى لا. فمحدش بيدعي الإخلاص ولا ادعى انه متقي، لكن بيجتهد، احنا بنجتهد ان العبادة دي تكون لله سبحانه وتعالى خالصة. لكن ترى قلوبنا معلقة بالله عز وجل، وبالتالي أنا لا أغفل عن هذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت سميعني. يبقى أي طاعة من الطاعات أنا أحتاج لا يرتب عليها الثواب إلا إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. فلذلك فين التضرع؟ فين بقى اللجوء الله عز وجل؟ فين الدعاء؟ يبقى كما يعني بيّنت الرواية: فقام فجعل بني ابن إسماعيل يقول الحجارة ويقولان، قاعد يقولوا الكلام لغاية لما انتهوا من البناء، يعني فترة زمنية طويلة. يبقى كأن مع كل حجر كده: ربنا تقبل منا انك، يعني اللهم اجعلها خالصة لوجهك. يبقى بيجتهد الانسان في ذلك، يبقى الطاعة نقول دي صحيحة برأت منها الذمة، لكن الامر الثاني ترتيب الثواب عليها، وترتيب الثواب لا يكون الا ان كان العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. يبقى انما الاعمال بالنيات، لا يصح العمل الا اذا اقترن بالنية، وانما لكل امرئ ما نوى، يبقى الوجهة. ودايما احنا نتذكر كده ما الواحد بيعمل الطاعة ليه، احنا نروح بنعمل الطاعة لله سبحانه وتعالى، تذكر دايما دايما تستدعي المشهد ده، يعني هذا عالم ومتصدق وشهيد وعلى رغم ذلك هيكبوا على وجهه في النار، ايه السبب الاعمال دي؟ السبب يعني ايه الذنب اللي هو ارتكبه؟ ده عالم هيكب على وجهه في النار، هذا مصدق هيكب على وجهه في النار، هذا هيكب على وجهه في النار، يبقى شهيد اهو هيكب على وجهه في النار. يا ترى ايه السبب اللي هيكب على وجهه في النار؟ يعني فين ده بسبب العمل ده؟ طب ده عمل يبدو لنا صالحا ولكن كانت رجل لغير الله سبحانه وتعالى، كانت رجل لغير الله، مع ان عالم، يعني احنا بنقوله بنتكلم دلوقتي على مراتب عاليه، هذا عالم، هذا متصدق، يبقى كان يغدق بهذه الاموال على في كل سبيل الخير اغداقا كده، وده شهيد جاد بنفسه. طب جاد بنفسه ليه؟ واحد يضحي بنفسه كده يعني تضيع هباء، يبقى هنقول ده شهيد ونغبطه على كده، ولكن ده العمل ده هو السبب الذي سيكب به على وجه في النار. طب ده عمل صالح فيما يبدو لنا لكنه ليس بصالح عند ربك، يبقى العمل اللي حيرتب عليه هو العمل الصالح. احنا بنظن ده عمل صالح، احنا بنجتهد، لكن يا ترى هو مقبول عند ربك ولا لا؟ يبقى هل هو مقبول؟ فعشان كده يخوف الانسان. يبقى مش هي، يبقى الواحد مهتم بفعل الطاعه وتخرج صحيحه بس، والهم الاكبر هو ان تكون فعلا مقبوله عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى الصحه دي اولا عشان تبقى ايه، عشان تطلب على الثواب عشان تكون مقبوله، لا يقبل الا عمل الصالح، فاحنا بكتاب عمل صالح، الوجه القلب. عشان كده فعلا قال ان في الجسد مضغه، القلب اهتمام لازم يكون بهذا القلب، تطهيره من اي عوائق تعوق هذا القلب في سيره يا رب سبحانه وتعالى. محتاج انا اتعاهد تعاهد القلب دايما كده، يعني تعاهد، والا هناك امراض ادواء بترد على القلب كما ترد على الابدان، يبقى لما يأتي هذا الداء على البدن ماذا نصنع؟ فإحنا بنجتهد نحن نذهب إلى طبيب يصف لنا الدواء، نتناول الدواء حتى ندفع ذلك الداء عن البدن. لدى فيه أمراض خفية يعني الواحد ممكن إيه لا ينتبه إليها تتسلل إلى قلب الإنسان، ما هو الحقد ده، الحسد ده، الغل، البغضاء، كل ده كيف تسلل؟ تسلل القلب في غفلة من الإنسان، في غفلة غفلته أنه هو يعني لم يراعي ولم يصن ذلك القلب. عشان كده دايما أنا أهتم تماما بليغا قلبك كده دايما شوفه، فتش جواه، فتش في حنايا القلب كده، يعني مخافض أن يكون فيه ده يستوطن في ذلك القلب ثم يظهر بعد ذلك، فانتبه كده. يبقى القلب ده لازم أنقيه دوما، مش احنا نقيناه الآن وخلاص، ده هي المتابعة والاستمرارية والاستدامة على هذه المتابعة والصيانة للقلب، الصيانة للقلب. ممكن نتحمل داء وصل للبدن، لكن الداء ده لو وصل للقلب ممكن تكون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، يبقى مرض في أمراض، أمراض القلوب. عشان كده مرض القلب ازاي يعالجه؟ دايما بنبين ان الايمان الدواء اللي يعالج به اي داء للقلب هو الايمان، بس الايمان لما ينزل فعلا في القلب يغرس غرسا كده في القلب يطرد كل هذه الادواء. وان عشان ما يبقاش في حسد، لو كان بقى يصحح العقيده بقى في القدر، الايمان بالقدر، وفعلا تبقى عقيده عمليه محركه الانسان على ذلك، لا حسد أبدا، لأنه لا يهتم بالناس، ملوش اهتمام بالناس. هذا مثلا ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في كذا أو كذا أو كذا، نتمنى أن يوسع على الخلق ويتمنى أن هم يبذلون ذلك الخير في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. لكن أنت تتمنى زوال النعمة، يبقى على ذلك لا أتمنى، ولكن أتمنى زيادة هذه النعم على المؤمنين، أن الله تبارك وتعالى يوسع عليهم هذه المعايش حتى يزدون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. فلما تجد كده شائبة في قلبك، يبقى لسه انت محتاج لجرعة ثانية من الإيمان عشان يدفع ذلك الداء، يدفع هذا الداء. يبقى أدواء القلبية دي لا تعالج إلا عن طريق الإيمان بصفة عامة، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، يبقى الإيمان بالملائكة. هو دي كلها لما تنزل نزولا يعني صحيحا وتغرس غرسا صحيحا هتطرد هذه الأدواء القلبية. عشان كده الاهتمام بالقلب، احنا ممكن الإنسان بيهتم ببدني كده، بثيابه، مظهره، بزينته، بيهتم بالبدن يعني حتى لا يكون معلولا، لكن الاهتمام القلبي يغفل عن ذلك الأمر، يغفل. ربنا مين اللي بيقول كده؟ ده إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، يعني هذا إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اتعبد ربي سبحانه وتعالى، هذه تعبد إنسان لربي، هو سميع سبحانه وتعالى، يبقى لا يسمع منك إلا أطيب الكلام، ولا يسمع منك إلا الدعاء، لا يسمع منك إلا الاستغفار، لا يسمع منك إلا الذكر، إلا التسبيح، التهليل، التحميد لله سبحانه وتعالى. وعليم سبحانه وتعالى، عشان هو عليم سبحانه وتعالى، لأن ربي عليم، فأنا بجتهد إن قلبي ده لا يكون فيه شائبة أبدا، ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي بهم الأكبر كيف أزين قلبي. قد لا يهتم الإنسان بأنه هو كيف يزين ثيابه الظاهرة للناس، لأن هو اهتمامه الأكبر والبالغ هو بمحل نظر رب سبحانه وتعالى بالقلب، كيف أزينه، كيف أطيب هذا القلب، كيف أطيب اللسان بالكلام، لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، فلا يسمع منك إلا خيرا، ولا يسمع منك إلا أطيب الكلام. مش عايز الواحد إيه يركز كده ويدرك ذلك الأمر، يعيش مع ذلك الأمر، يعني كيف أعيش فعلا في سعادة مع ربي سبحانه وتعالى بذكري وبدعائي، وإنك أنت اللجوء والتضرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى سواء كان في حال السراء، في حال الضراء، في حال الكرب والشدة، حال نقول الرخاء، هو لا ينفك عن عبادة ربي سبحانه وتعالى، يعني لا يجد طعما للعيش إلا بالهدوء الدائم إلى ربي وبدعاء ربي سبحانه وتعالى. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك عن روايات التالية، نختفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.